يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله يومئذ للمكذبين وما ذلك ما علم وإذا مروا وَأَمَّا مَنْ هُوَ صدق الله العظيم.